أنا ظالمك وإن كل الناس دارت لي جيت أسامحك راني حشمان في جربي أنا سببك في القيام وسببك في العذاب أموتي خير ما حياتي نستاهل الترابة ظالمك من كل الناس دايرت لي جيت اسامحك راني حشمان في جربي واكلك اللي نار وانا فالطيتا وتخيل بحياتي تبقى بكيت ويا ونقول للناس غابنتني جيت نسامحك راني حشمان في جهربي واكلك اللي لا وانا فالطيت ويا موتي خير ما حياتي كيفاه تبكيت ويا الناس دايرت لي جيت نسامحك خلاني حشمان في جربي حواك لك الليلة وانا فاضيتو